What?

ماشاء الله ما شاء الله كمان يا حبيبي السلام في حضرة الله تعالى الله الله الله اللهم صل على جمال الناس Oh, my God. غير التعليل صلى على النبي. الله الله الله الله كنت ولا الله الله يا عم 主，免不改。老爷， 因我能懂你。 Oh, my God. الله الله Oh, no.

الشيخ حاج عبد الفتاح